ففي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خير